نور من القرآن. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي دعوة إلى سبيله وشرعه ودينه، لا لشخص الداعي ولا لقومه، فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله، لا فضل له يتحدث به، لا على الدعوة ولا على من يهتدون على يديه، وأجره بعد ذلك على الله. والدعوة بالحكمة هي النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة، حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف المختلفة قبل استعداد النفوس لها، والطريقة التي يخاطبهم بها مع التنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها، فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله، ويناصحهم بالموعظة الحسنة التي تدخل إلى القلوب برفق وتتعمق المشاعر بلطف لا بالزجر والتأنيب في غير موجب، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية، فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة. وإن تطلب الأمر مجادلة المخالف فبالتي هي أحسن، بلا تحامل عليه ولا ترذيل له ولا تقبيح لمنهجه، حتى يطمئن إليه المدعو ويشعر أن ليس هدفه الغلبة في الجدل، وإنما الإقناع والوصول إلى الحق. فالنفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها، وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق، حتى لا تشعر بالهزيمة. وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس، فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وكيانها. والجدل بالحسنى هو الذي يقلل من هذه الكبرياء الحساسة، ويشعر المجادل أن ذاته مصونة وقيمته كريمة، وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها والاهتداء إليها، لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخر. ولكي يضبط الداعية حماسته واندفاعه، يشير القرآن الكريم إلى أن الله هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو الأعلم بالمهتدين، فليدعهم إلى الله، ولا تذهب نفسه على من ضل منهم حسرات، فإنه ليس عليه هداهم، إنما هو مبلغ النذير، عليه البلاغ وعلى الله سبحانه وتعالى الحساب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.